يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع اذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفه الميزان مع هذه الانواع، يعني زين الاشياء فيما يقابل. وهذا مما جاءت به الشريعه. قال الله تبارك وتعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان. وقال الله تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنه. فاذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاه والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفه الميزان، تقول: انظر ايها اولى لك الميزان بالرسحان. وهذا لا شك انه من العدل والانصاف، كما قال عز وجل: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. فمن العدل ان توازن بين الاقوال وبين الاحوال ايضا، وتنظر ايها الارجح. نعم، ما هو الارجح؟ لا شك انه ما جاء توحيد الرسل، لانه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن ان ينكر توحيد الرسل ابدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن اليه. ذكر رحمه الله ان التوحيد نوعان: قولي وفعلي، كل منهما له برهان اي دليل واضح قاطع. وسنقول ان شاء الله اذا تكلمنا على المفردات. القولي نوعان: احداهما سلب، والسلب ايضا السلب يعني النفي. السلب نوعان ايضا، وهذا التقسيم يراد به تقريب الاشياء للمخاطر، وهي واضحه، كلها تصب في كون الله سبحانه وتعالى واحدا في جميع صفاته، منتفيا عنه جميع النقائص والعيوب. طيب، السلب الذي هو النفي، يقول رحمه الله: نوعان، متصل ومنفصل. اما الثاني وهو المنفصل فهو سلب الشريك. الشريك منفصل عن الخالق عز وجل، لكن سلب اللغوب وهو التعب متصل او منفصل؟ متصل. ياتي ان شاء الله. سلب المنفصل يقول: سلب الشريك. لا، الله تعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا الوهيته ولا اسمائه وصفاته. وعلى هذا ينتفي التمثيل في الصفات، ويمتنع او ينتفي المشارك في الخلق والمشارك في العباده. قوله: مع الظهير، يعني المعين، مع الشفيع بدون اذن المالك الديان، ايضا نفي الشفيع الا باذن. كلها مذكوره بقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أربعة أشياء ذكر الله في هذه الآية. يقول: مع الشفيع بدون إذن المالك الدياني، وكذلك سلب الزوج. نفى الله تعالى أن يكون له زوجة في قوله تعالى: ولم تكن له صاحبة. والولد، فقال عز وجل: لم يلد ولم يولد. الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، نسبوا إليه فيها شذوذ لغوي، نسبوا إليه عابد، وهي الجمع بين ضمير الفاعل والاسم الظاهر، وتسمى عند النحويين لغة أكلوني البراغيث. فهنا لو أردنا أن نطبق البيت على اللغة المشهورة لقلنا: نسب إليه عابد الصبان. لكن من أجل الضرورة المؤلف رحمه الله يرتكب بعض اللغات الضعيفة أو المجازات للضرورة. وكذاك نفي الكفء أيضا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وكذاك نعم والولي لما سوى الرحمن بالغفران، نفي الولي.

قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع اصبعه للسماء ويردها الى الناس ثلاث مرات وهو يقول اللهم اشهد. هذا اثبات بايش؟ لعلوه بالفعل وهو الاشاره. واما الاقرار ففي حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حين اتى بجاريته التي صكها واراد ان يعتقها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاءت فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه. فثبتت السنه بانواعها الثلاثه القوليه والفعليه والاقراريه. ولا اعظم من ادله تجتمع على معنى واحد. اما الاجماع فاجماع السلف. لم يقل احد من الصحابه ان الله ليس في السماء ولا التابعين ولا الائمه من بعدهم، ما قالوا ان الله ليس في السماء ابدا. وسكوتهم وهم يتلون كتاب الله ويسمعون سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، سكوتهم عن اثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على اجماعهم على ظاهره. دلالة العقل على علو الله بذاته أن نتساءل هل العلو من إثبات الكمال أو صفات النقص؟ عقلا من إثبات الكمال، ولا أحد ينكر هذا. وإذا كان من إثبات الكمال لازم أن يكون الله متصفا به، إذ أننا لو وصفناه بالسفل وحاشاه من ذلك لازم أن يكون إما مع الخلق وإما تحت الخلق. نسأل الله العافية. كل هذا مستحيل. الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على أن الله بسم. يعني الذي لم يدرس كلام المتكلمين والمناطقة لا يطرأ على باله أن الله تعالى ليس فوق السماوات أبدا. لو تأتي للعجوز التي لم تقرأ أبدا وتقول أين الله؟ نعم، فقال في السماء. ثم إن كل إنسان يدعو الله عز وجل فإنه يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. أنت عندما تريد أن تدعو الله ترفع يدك، لا، هل توجهها يمين يسار؟ نعم، ولا أسفل؟ لا، توجهها إلى فوق. فطرة تغلبك على أن تتجه إلى السماء. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يتكلم عن الاستواء يريد أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، قال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ أو يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه حيرا حيرا حيرا، لأنه ما يستطيع أن ينكر الفطرة، لا يستطيع أبدا. فالحاصل بارك الله فيكم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يتوفنا عليها أن الله تعالى نفسه في السماء فوق كل شيء، وما السماوات السبع والأراضين السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا. الخردلة وش بالنسبة لليد؟ لا شيء. كل المخلوقات ليست بشيء عند الرب عز وجل، فله العلو المطلق. البقية إن شاء الله لاستواء العرش أيضا مهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن